جاء في مراسم حيات رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهوريتنا أن ما تونغ هي أين سفيرا مفاوضا فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية.